الأشاعرة يفسرون الرحمة بالرقة، ثم لا يجوزون هذا على الله، ثم يضطرون إلى نفي صفة الرحمة عن الله. فهم في الحقيقة أتوا من التشبيه، فهم يشبهون ثم يعطلون ثم يشبهون ثالثا.